بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 25 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن 23. قال رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. وقوله الطهور بالضم، والمراد به التطهر، وأما الطهور بالفتح فهو الماء، وذلك أيضا نظيره الوضوء، نفس فعل الوضوء، والوضوء ماء أو الماء الذي يتوضأ به. وقوله شطر الإيمان، اختلف العلماء في معنى الطهور شطر الإيمان على قولين لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالطهور هنا التطهر بترك المنهيات، وقالوا المراد بالإيمان هنا الإيمان المعروف، فالإيمان تخلية بترك المنهيات وتحلية بفعل الطاعات، فالتخلية هنا هي التطهر بترك المنهيات، فهي نصف الإيمان، وهذا القول محتمل، إلا أن رواية الوضوء شطر الإيمان تضعفه. القول الثاني أن المراد بالطهور هنا الطهارة الحسية المعروفة، وهي التطهر بالماء من الحدث، وهذا ما عليه أكثر العلماء، رجحه ابن رجب، وذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في أبواب الوضوء. فإن قيل ما معنى كون الوضوء أو الطهور شطر الإيمان، فالجواب أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. إذن المعنى أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطرها بهذا الاعتبار، ولا يلزم من كون الطهور شطر الصلاة أنهما يتساويان في القدر. وقوله تملأ الميزان، الميزان ما توزن به الأعمال يوم القيامة. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، هذه تحتمل أحد معنيين، تحتمل أنه لو كان الحمد جسما، لأنه الإشكال أن كلمة الحمد لله هذه كلمة، فكيف ستوزن؟ فهما قولان، منهم من قال أنه لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، ومنهم من قال أن الله يمثل الأعمال، أعمال بني آدم، نعم، نقول أن الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة فتوزن. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيل خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وكذلك حديث: ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقوله كل الناس يغدو، الغدو الخروج في أول الصباح، فكل الناس في الصباح يغدون ويجدون بأعمالهم ويتعبون أنفسهم في ذلك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، أي معتقها من النار أو موبقها من النار أو موبقها في النار. والكلام على الحديث في مسائل: المسألة الأولى، في الحديث دليل على فضل الوضوء، وقد وردت فيه فضائل عديدة، ومنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال: فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والأحاديث في فضل الوضوء كثيرة، ومنها هذا الحديث، ومنها حديث عثمان: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن، والحديث أخرجه مسلم. لكن ينبغي على الإنسان عندما يتوضأ أن يستشعر أمورا ثلاثة: استشعر مراقبة الله وأن الله عز وجل يطلع عليه، وهذا يجعله يحسن في عمله ويتعبد لله كأنه يراه. ويستشعر ثانيا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضأ ليسعى لكي يقتدي به، ويستشعر ثالثا الأجر الذي يترتب على وضوئه، ويتصور أنه بغسل الوجه تخرج الذنوب، بغسل اليدين تخرج الذنوب كذلك، وهذا يجعله ينشط في وضوئه ويسعد به ولا يتبرم ولو كان الوقت باردا. وفي الحديث دليل مسألة أخرى، وهي فضيلة الحمد لله عز وجل، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال. وقد ذكر ابن القيم أن حمد الله عز وجل على نعمه يكون بأمرين: الإخبار بمحامده والثناء به عليها، ويكون أيضا بمحبته على ذلك. فأنت تحب الله لأنه المتفضل المنعم صاحب الإفضال والإحسان، وتحب الله لأنه الكامل المستحق للحمد والثناء سبحانه وتعالى. وحمد الله يكون بالقلب باللسان وبالجوارح، وذكر هنا الحمد باللسان، وما أعظمه من لفظ وذكر حينما تتلفظ وتنطق بلسانك بأن تقول الحمد لله فتخرجها من قلبك ومن لسانك، كم لها من الثواب عند الله. تأمل، الحمد لله تملأ الميزان، كلمة لكنها وإن قلت حروفها إلا أن ثوابها عند الله عظيم. فسل نفسك كم مرة تحرك لسانك بأن تقول في اليوم والليلة الحمد لله الحمد لله. المسألة الثالثة فيه أيضا فضيلة التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل والثناء عليه أيضا، وهذه الكلمة سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض أجرا وثوابا. وفي الحديث أيضا مسألة رابعة، وهي أن الصلاة نور، وهي نور بلا شك تضيء للإنسان في دينه ودنياه وفي الدنيا والآخرة، نور للمؤمن في قبره في قلبه وفي بصيرته، كما في الحديث: جعلت قرة عيني في الصلاة، ونور في القبر، ونور في القيامة، نور على الصراط: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، من حافظ عليها كانت له برهانا ونجاة، نعم كانت له نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. إذن فالصلاة نور تنير لك الدين وتنير لك الدنيا، والموفق من حافظ عليها. المسألة الخامسة، أن الصدقة برهان. البرهان هو الدليل والعلامة، وكون الصدقة برهان يتجلى حينما تعلم أن المال محبوب، وأن المال قد تعب صاحبه حتى ناله، وكونه يبذله لمن لم يتعب عليه ولم يشقى في تحصيله ولم يركض في جمعه، هذا دليل على قوة إيمان صاحبه وعلى حبه لله سبحانه وتعالى. السادسة، أن الصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل معه حرارة وإضاءة. وهنا نكتة لطيفة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال هنا الصلاة نور، لكن قال في الصبر: الصبر ضياء. والفرق بينهما أن الضياء فيه إضاءة وفيه حرارة، لكن النور فيه إضاءة. ولذلك قال الله عز وجل في الشمس ضياء، لكن في القمر نور، فالشمس فيها إضاءة وحرارة، أما النور أما القمر ففيه إنارة. وهنا وقد قال الله عز وجل وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا، وهنا جعل الضياء الصبر ضياء وجعل الصلاة نور. والصبر له أنواع ثلاثة معروفة: الصبر على أقدار على الطاعة أن يفعلها، وعن المعصية أن يتركها، وعلى أقدار الله عز وجل أن يحبس نفسه عن الجزع والتسخط على أقدار الله عز وجل. المسألة السابعة: أن القرآن حجة لك أو عليك. فهذا الكتاب هو لقوم رفعة وحجة، وهو على قوم خسارة وحجة عليهم. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يرفعه عند الله عز وجل درجات. فسل نفسك مع أي الفريقين أنت. المسألة السادسة السابعة: أن الناس كلهم يسعون، وسعيهم لا يخلو من قسمين: منهم من يسعى في فكاك نفسه واعتاقها من النار، وهذا هو الذي يعمل بطاعة الله، ومنهم من يسعى في إهلاك نفسه وإباقها في العذاب، وهذا هو الذي يسعى في المعصية. وعلى ذلك فينبغي على المسلم أن يجعل سعيه في كل يوم في أعمال تنجيه من العذاب وتدخله في الجنة، فذلكم هو الفوز الحقيقي، أن تكون الأيام رفعة لك ترفعك كل يوم. فإذا تيقنت أنك في كل يوم تقرب من القبر وتبعد عن الدنيا، فاعلم أن من الناس من هو في كل يوم يقرب من النار، ومن الناس من هو في كل يوم يقرب من الجنة ويقرب من الله. يقول أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. المسألة التاسعة والأخيرة: فيها إثبات الميزان يوم القيامة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الميزان وأنه توزن به الأعمال يوم القيامة، خلافا للمعتزلة الذين ينفون الميزان ويقولون أنه كناية عن إقامة العدل. وأهل السنة يثبتونه، لكنهم يختلفون ما هو الذي يوزن. منهم من قال توزن الأعمال، ويدل ذلك هذه الأحاديث التي وردت قبل قليل. ومنهم من قال توزن الصحائف، ويدل ذلك حديث يصاح برجل من أمتي، حديث صاحب البطاقة، قال: فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها مملوءة ذنوبا ومعاصي، فإلى آخر الحديث قال: فتطيش هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله بهذه السجلات. ومنهم من قال الذي يوزن هو العامل، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن مسعود: عن ساقيه لهما أثقل في الميزان من حسني نعم من جبل أحد. وعلى كل حال، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الميزان. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن تثقل موازينه بالطاعات والحسنات، إنه سميع مجيب. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.